أنجلو؟ أحتاج بضع ثواني أخرى، لا تدخلهم. تطلب الأمر مكانا باردا للتدريب فيه. أنجزنا المهمة بنجاح. واهو هيا هيا. انسوا هذا، كادت أن تنجح.